وها نحن ما زلنا مع سورة فاطر المكية، والمكيات من سور القرآن يعالجن العقيدة لإيجاد عقيدة سليمة صحيحة يصبح صاحبها حيا كامل الحياة، يسمع ويبصر ويعطي ويأخذ ويذهب ويجيء، وفاقد تلك حقيقة العقيدة ميت، لا يسمع ولا يبصر ولا يجيب. وها نحن مع هذه الآيات، فهيا بنا نصغي مستمعين تلاوتها مجودة مرتلة من أحد الأبناء ثم نتدارسها، والله تعالى نسأل أن ينفعنا بما ندرس ونسمع. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور إن أنت إلا نذير إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا وإن من أمة إلا خلا فيها نذير وإن يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير ثم أخذت الذين كفروا فكيف كان نكير ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود. أحسنت. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، هيا بنا نقضي هذه الدقائق مع الله ومع رسوله صلى الله عليه وسلم. فأي فوز أعظم من هذا الفوز؟ أن نرفع بفضل الله ساعة نتكلم فيها مع الله ورسوله. هل يظفر بهذا غير المؤمنين في بيوت الله؟ هاهذا تعالى يقول وقوله الحق وما يستوي الأعمى والبصير. إي والله ما يستوي يعني. الأعمى الذي لا يبصر يساوي الذي يبصر بعينيه؟ الجواب لا. فكذلك المؤمن يبصر والكافر أعمى، هل يستويان؟ الموحد مبصر عرف الله وعبده وحده، والمشرك أعمى ما عرف الله وعبد غيره، هل يستويان؟ ولا الظلمات ولا النور. هل ظلمات الجهل والكفر والفسق والفجور والشرك والكفر كنور الإيمان والعمل الصالح يستويان؟ لا يستويان. هل يستوي الظلمات الآن والنور؟ ما يستويان. والمراد من هذا كيف يستوي ظلمة الكفر والشرك والفسق والفجور مع نور الإيمان والتوحيد؟ هكذا يقول الله لرسوله ليسليه ويحمل على الثبات والصبر وهو في أشد الظروف وأقصاها في مكة. وما يستوي الأحياء ولا الأموات. من يسوي بين الحي والميت؟ لا أحد. المؤمن حي والكافر ميت. من يسوي بين الكافر والمؤمن؟ من يسوي بينهما؟ فالذي لا يسوي بين الحي والميت لا يقدر على أن يسوي بين الكافر والمؤمن. المؤمن حي والكافر ميت. دعوة إلى الإيمان والتنفير من الكفر والبعد عنه. ثم قال تعالى: إن الله يسمع من يشاء وما أنت أيها الرسول صلى الله عليه وسلم بمسمع من في القبور، فلا تكرب ولا تحزن ولا تتألم، قومك كأنهم أموات في قبورهم، فهل تلام إذا لم يسمعوك؟ لا سمع لهم ولا بصر، أموات، فلا تكرب ولا تحزن. أما الله يسمع من يشاء، هدايته ولايته سعادته وكماله من أهل الإيمان والتوحيد يسمعهم الله، ما إن تقول يا رسول كريمة حتى يسمعوها وتستقر في نفوسهم ويعملون بها لأنهم أحياء. أما الكافرون المشركون أموات. وما يستوي الظل ولا الحرور. فيه من يستوي بين حرارة الشمس وبين الظل؟ يا عقلاء، يمكن هذا؟ الجواب لا. من هو الذي يسوي بين الحياة والموت؟ لا. بين السمع والبصر والعمى؟ لا. كذلك من يسوي بين الكافر والمؤمن؟ هكذا يسلي الله رسوله ويعزيه ويحمل على الصبر والثبات حتى يبلغ رسالته، لأنه مع المشركين الكافرين. ثم قال تعالى: إن أنت إلا نذير. أي ما أنت يا رسولنا إلا نذير، تبلغ ما أمرت بإبلاغه، سواء استجابوا لك أو لم يستجيبوا، آمنوا أو لم يؤمنوا، أطاعوا أو لم يطيعوا، مهمتك ما هي إلا الإنذار، فقد أنذرت، فلا تكرب ولا تحزن ولا تبالي بهم. ما أنت إلا نذير. ما أنت مكلف بهداية الخلق، لأنك لو تكلف بهداية إنسان ما تقوى عليه، الهداية بيد الله، لكنك مكلف بأن تبلغهم كلام الله وما يريد الله منهم وما هو لهم بخير أو شر. وهكذا شأن النذير، وما أنت إلا نذير. ثم قال له: إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا. قرر نبوة رسوله وثبتها وأصبحت يقينية. فاسمع الله الخالق يقول: إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا. والحق الذي أرسله به هو الدين الإسلامي الذي هو عقائد الإيمان والتوحيد والطاعة للرحمن بفعل الأوامر وترك النواهي، مع التخلق بالأخلاق العالية السامية والتأدب بالآداب الرفيعة. هذا هو الدين الحق الذي ليس بباطل كأديان الملاحدة والمشركين. بالدين الحق. إنا أرسلناك بالحق، حال كونك بشيرا للمؤمنين بما عد الله لهم وهيأ لهم في الجنة وفي الدنيا من النصر والطهارة والصفاء والسعادة أيضا، ونذيرا للكافرين والمكذبين والمشركين بما ينالهم من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. قرر نبوته وإلا لا، وبين مهمته. وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، ما من أمة وجدت على سطح الأرض إلا ولم يخل منها نذير، لا بد من رسول من نبي يأمرها بأوامر الله وينهى عن نواهي الله لتكمل وتسعد في الدنيا وفي الآخرة. فإن أجابت واستقامت نجت ونجحت، وإن أعرضت وتكبرت واعتادت على الجهل فهي في جهنم. وإن من أمة من الأمم صغيرة أو كبيرة إلا خلا فيها نذير، فلا يعجبون من إرسالك أنت، لما يكذبونك؟ لم هذه الأمة ما يبعث فيها رسول؟ وما من أمة إلا وبعث الله فيها رسولا، فما معنى إنكار الرسالة المحمدية؟ الآن أيضا لما ينكرونها اليهود والنصارى والمشركون والشيوعيون؟ ثم قال تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم: وإن يكذبوك، أي وإن يكذبك قومك ومن أرسلت إليهم من العرب والعجم، وإن يكذبوك فلا تكرب ولا تحزن، فقد كذب الذين من قبلهم. ما هم أول أمة كذبت، بل الأمم قبلهم كذبت رسلهم ولم يؤمنوا بهم ولم يتبعوهم ولم يعملوا بما جاءوا به، فلا تحزن ولا تكرب، فقد كذب الذين من قبلهم جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير، ومع هذا ما آمن وكذب. فلا تحزن يا رسول الله ولا تكرب إذا لم يستجيبوا لك ولم يؤمنوا، ما أنت أول من كذب وأنكرت رسالته. فيقول له: وإن يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم، أي من الأمم، جاءتهم رسلهم بالبينات والحجج والبراهين وبالزبر الصحف وبالكتاب المنير كالتوراة والإنجيل والزبور. بالفعل حصل هذا ولا لا؟ فاصبر ولا تحزن ولا تكرب. ثم قال تعالى له: ثم أخذت الذين كفروا، أخذهم بالعذاب الشديد بالإبادة والإنهاء كعاد وثمود وما إلى ذلك، وعذاب الآخرة لا تسأل. وفي هذا تهديد للمشركين في مكة للعرب، قد يأخذهم الله كما أخذ الأمم السابقة. ثم أخذت الذين كفروا، فكيف كان نكيري؟ إنكاري لهم وتعذيب لهم كيف كان؟ على أسوأ ما يكون، يدمرون نساء ويجروا أطفالا في ساعة واحدة. وآية الخسر في الترك الآن تدل العقل على هذا. والله لو شاء الله ونحن جالسون الأرض تنزل بنا، من يردها؟ فكيف كان نكير لهم عليهم، كان أشد ما يكون من التعذيب والإنكار والعياذ بالله تعالى. ثم قال تعالى مخاطبا حبيبه ورسوله ونحن أمته معه: ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء، ماء المطر، فأخرجنا به ثمرات، جمع ثمرة، مختلفا ألوانها، العنب الأصفر والعنب الأرض الأسود والتمر الأسود والتمر الأبيض والتمر الأحمر، هكذا مختلفا ألوانها، ومن الجبال أيضا طرق بيض وأخرى حمر مختلفا ألوانها، وغرابيب سود وسود كالغرابيب، هذه الطرق في الجبال. من فعل هذا؟ اللات أو العزى، موسى أو عيسى؟ من يفعل هذا سوى الله؟ كيف يكفرون بالله؟ هل هناك من شريك مع الله في خلق تمر فقط أو حبة عنب أو في إنزال قطرة من السماء فقط؟ ثم هذه الخليقة البشرية نفسها، هذا طويل وهذا قصير، هذا أبيض وهذا أصفر، هذا أسود وهذا أحمر، هذا وهذا وهذا وهذا، من فرق بين ألوانها؟ هذه الآية العظيمة التي يقول تعالى فيها: ومن آياته الدالة على وجوده وعلى علمه وقدرته وحكمته ورحمته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. دائما نقول لو تقف الآن وتنظر إلى الموجودين 200-300 نسمة لن تجد اثنين لا يفرق بينهما، والله ما تجد. بل هنقول لو تقف البشرية كل على أرض واحدة ما تجد اثنين لا يفرق بينهما. أية حكمة أعظم من هذه الحكمة؟ لو كان جيل فقط في 100 سنة يخرج كله نوع واحد، كيف تكون الحياة؟ ولكن أي علم أعظم من هذا العلم، هذا الإيجاد وهذا التقدير وهذه الحكمة، ومع هذا يعبد معه الأصنام والشهوات والفروج والهوى، ومع هذا ينكر وجوده ويكفر به. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا، رب العزة يقول أخرجنا نحن لا غيرنا به من ثمرات ما أكثرها مختلفا ألوانها حمراء وبيضاء وصفراء وسوداء، ومن الجبال الثابتة أيضا طرق فيها حمراء وسوداء وغرابيب سود. الأصل وسود غرابيب، أسود غربيب عند العرب، إذا كان أسود يشبهون بالغراب، فلان أسود غربيب يعني كأنه غراب. وهنا قدم السواد على الغراب، غرابيب وسود، ومع هداية الآيات. بسم الله والحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. من هداية هذه الآيات: أولا، استحسان ضرب الأمثال للكشف عن الحال وزيادة البيان. استحسان ضرب الأمثال من أجل البيان، يستحسن أن للعالم أو الهادي أو الداعي أن يضرب الأمثال، لأن الأمثال تدخل في القلوب وينتفع بها السامعون. هاه تعالى ضربها وإلا لا، ذي كله أمثال ضربها الله تعالى. نعم. ثانيا، الكفار عمي لا بصيرة لهم وأموات لا حياة فيهم، والدليل عدم انتفاعهم بحياتهم ولا بأسماعهم ولا بأبصارهم. من هداية الآيات أن الكفار أموات غير أحياء، وأنهم عمي وصم لا يسمعون ولا يبصرون. فلو كانوا أحياء يسمعون ويبصرون لما ما يدخلون في الإسلام فيسعدون ويكملون، لكن لعماهم وفساد قلوبهم كذا كالأموات ما استجابوا ولا سمعوا. نعم. ثالثا، تقرير نبوة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم وتأكيد رسالته. تقرير النبوة المحمدية، وقد عرف السامعون والسامعات أن الصور المكية دائما تقرر التوحيد والنبوة والبعث الآخر، أعظم ما فيها هكذا: لا إله إلا الله محمد رسول الله، والدار الآخرة حق، وما يجري فيها من جزاء بعد الحساب حق،